أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنة عليه Bye. قل فلله الحجة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل وأن ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وأن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلكم لعلكم تتقون